قص الشعر الرأس بحيث يكون متساويا، أم حلقه بالمكنة أم بالشفرة؟ ما شئت من صفة الحلق، نعم، لكن ابتعد عن أمرين اثنين. نعم، أحدهما المنصوص عليه وهو القزع، نعم، يعني أن تحلق مكان وتترك مكان وهكذا، لكن هذا لا يجوز. عليكم السلام. نعم، هذا الأمر الأول. نعم، الأمر الآخر ألا تتشبه بالكفار.